إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولئن كان الحديث عن الماضي من أجل البكاء والعويل فحسب شأن الفارغين والعاطلين، فإن إهمال الماضي بكل ما فيه من الدروس والعبر أيضا شأن الجاهلين. وإن من أعظم أحداثنا التاريخية التي غيرت تاريخ البشرية هجرة سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فمع بعض الدروس والعبر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبب الهجرة أيها الأحبة، كما لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى، أن قريشاً آذت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أذًا شديداً. فبعد 5 سنوات من الصبر على هذا الإيذاء، فكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج بهذه الدعوة إلى محضن جديد والبحث لها عن تربة خصبة، ليضرب لنا بذلك أروع الأمثلة في البحث والتفكير عن الحلول الابتكارية الإبداعية غير التقليدية، التفكير خارج الصندوق. قد تكون المشكلة مستعصية، وقد تشتد الأزمة ولا تنفع معها الحلول التقليدية، فلا تيأس ولا تعجز، ولكن فكر وحاول واقرأ واستشر، ستجد إن شاء الله حلا واثنين وثلاثة لكل أمر عسير. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. فكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 5 سنوات من بعثته في الخروج من مكة التي أصبحت أرضا قاحلة، بحثا عن تربة خصبة لدعوته. ففي السيرة لابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا. فخرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم 12 رجلا وأربع من النسوة، رئيسهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: وكانت من النسوة الأربع اللائي هاجرن إلى الحبشة الهجرة الأولى، كما في مسند أحمد بسند حسن: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. ثم بعد ذلك حدثت هجرة ثانية إلى الحبشة، وكان فوج المسلمين فيها أكبر من الهجرة الأولى، كان عددهم 83 رجلا وبضعة عشر امرأة. هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكنه خرج إلى الطائف يبحث عمن يؤويه وينصره، فلقي منهم أذى شديدا حتى ملأ الحزن قلبه. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تسلية وتثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يستغل موسم الحج ليقابل العرب ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. ففي العام 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه 6 من الأنصار كلهم من الخزرج. وفي العام التالي، العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بيعة العقبة الأولى عند العقبة بمنى. بايع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من الأنصار، وأرسل معهم إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. أرسل معهم أول سفير في الإسلام، وهو سيدنا مصعب بن عمير العبدري رضي الله تعالى عنه. هذا الشاب المبارك الذي ترك حياة الترف والرفاهية ورضي بحياة التقشف والتقلل ليبلغ دعوة ربه ومولاه، ففي عام واحد لم يبق دار في المدينة إلا دخلها الإسلام. وفي هذا درس أيها الأحبة لشبابنا على وجه الخصوص. الإسلام قام يوم أن قام على أكتاف الشباب، كان السابقون الأولون من الصحابة رضي الله عنهم في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، لم ينشغلوا بما ينشغل به الشباب، ولكنهم حملوا هم هذا الدين وقاموا به أتم قيام، حتى صاروا بعد ذلك قادة وسادة للشعوب والأمم. نعم أيها الأحبة، مصعب بن عمير أعطر شباب قريش وزهرة مجالسهم، يترك هذا النعيم الزائل طلبا للنعيم المقيم، يموت يوم أن يموت لا يجدون له كفنا. ففي الصحيحين عن سيدنا خباب بن الأرت يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، وهو نبات صحراوي طيب الرائحة. هذا درس للشباب أيها الأحبة، وهذا لا يقلل أبدا دور الشيوخ، فإنهم الأكابر وإنهم العقول المدبرة، ولكن الشباب هم السواعد القوية الفاعلة، ومحال أن يستغني هذا عن ذاك. ودرس آخر أيها الأحبة في التضحية، في التضحية والبذل، ماذا قدمت لدين الله؟ هذا مصعب بن عمير، وهذا صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر تبعه نفر من المشركين، فنثر كنانته وقال: يا معشر قريش، قد تعلمون أني من أرماكم، والله لا يلحق بي أحدكم إلا رميته حتى آخر سهم في كنانتي، ثم أضربكم بالسيف ما بقي في يدي منه شيء، إلا أن أدلكم على مالي فتتركوني. فقالوا: دلنا على مالك ونخلي عنك. فدلهم على مكان المال وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري، أي يبيع، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد عام أيها الأحبة، أي في العام الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر عام في العهد المكي، تمت بيعة العقبة الثانية. بايع النبي صلى الله عليه وسلم 73 رجلا من الأنصار، ومعهم 4 أو أكثر من النسوة، ومعهم امرأتان فقط. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم. فلما تمت هذه البيعة أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الظروف أصبحت مواتية للهجرة. وفي هذا درس أيها الأحبة في التخطيط واختيار الوقت المناسب. التوكل على الله عز وجل كما لا يخفى عليكم هو الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله سبحانه جل في علاه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، مهد للهجرة ببيعتي العقبة الأولى والثانية، وبإرسال مصعب رضي الله تعالى عنه لتعليم أهل المدينة الإسلام وما نزل من القرآن. ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليكون صاحبه في رحلته، وأخر عليا رضي الله تعالى عنه ليرد الأمانات إلى المشركين، واتخذ دليلا يدله وهو عبد الله بن أريقط الليثي، ولم يكن أيضا من المسلمين، واتخذ سبيلا للتموين وهي السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وسلك طريق الساحل وهو غير الطريق الذي تسلكه القبائل، تعمية على المشركين وإخفاء لهجرته وحفاظا على السرية والكتمان. لماذا كل هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدعو الله عز وجل أن يرسل إليه جبريل فيحمله من مكة إلى المدينة على طرف جناحه أو على ظهر البراق كما حدث في رحلة الإسراء والمعراج. بدون هذا كله وبدون تعريض علي رضي الله تعالى عنه للخطر لأنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة العمل، يعلم الأمة التخطيط والأخذ بأسباب النجاح وترك الاتكالية والكسل والخمول، فإنها أسباب الفشل. والله لا يحابي أحدا، الله لا يحابي أحدا. انظروا حولكم، الأمم الكافرة تتقدم لأنها تخطط وتدرس وتبحث وتعمل، ودول الإسلام في الغالب دول النامية أو هي دول العالم الثالث أو كما يسمونها، بارك الله فيكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة الكرام، تبقى الهجرة باقية، لكنها ليست هجرة من مكة إلى المدينة، ولكنها هجرة من المعاصي، هجرة إلى الله عز وجل بترك الذنوب وبالإقلاع عن الشهوات. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الهجرة باقية، اهجروا الذنوب واتركوا المعاصي وعودوا إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وكذلك يا الأحبة، لا يفوتني أن أذكر نفسي وأحبابي بفضيلة الصوم، الصوم في شهر الله المحرم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين وأصلح ولاة أمور المسلمين واغفر لنا ولوالدينا أجمعين وأقم الصلاة.